حصريا على موقع مارادونا.com. انا كده بتثبت ما هي طبت من غير استئذان، قال وانا عامل فيها الجامد وبطير زي سوبرمان. بصت وابتسمت اتشتت وشي وجاب الوان من بعد ما كنت قاعد فارد عضلاتي قوي وفرحان. جامده يا بنت الايه قلب اللي غلطت انا فيه، يا ما قلت ده باظ هرمي وبتك كامل هدلع عشان انا ليه دخت ومخطوف طب فين وش المكشوف، اصلا انا مش وشك سوف برمي في نظرك من غير افعال. انا كده بتثبت ما هي طبت من غير استئذان، قال وانا عامل فيها الجامد وبطير زي سوبرمان. اعصابي اتهزت دي اتكت عالوتر الحساس، معرفش منين جاتلي مشاعر والفاس وقعت في الراس. عقلي كده يفوت دي اتخطت اي حدود وخلاص، مش فارقة عندي برستيجي ووضعي قدام الناس. جامدة يا بنت الايه قلب اللي غلطت انا فيه، يا ما قلت ده باظ هرمي وبتك كامل هتلع شغال. انا ليه دختي ومخطوب طب فين وش المكشوف، اصلا انا مش وشي كسوف برمي في نظرك من غير افعال. انا كده بتثبت ما هي طبت من غير استئذان، قال وانا عامل فيها الجامد وبطير زي سوبرمان. بصت وابتسمت اتشتت وشي وجاب الوان من بعد ما كنت قاعد فارد عضلاتي او فرحان. انا كده بتثبت كده بتثبت وبطير زي سوبرمان.